قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لما بين سبحانه وتعالى ما يقول إليه أن هؤلاء الكفار وهدد من خرج عن طاعته لأنه يعني قادر على أن يذهبهم ويأتي بخلق جديد، ذكر براءة أيد الوازنين من الوازنين، يعني أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين. قال ولا تزر، قال المؤلف نفس وازرة آثمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة أفاد المؤلف بتقدير نفس، أن وازرة صفة لموصوف محدود تقديره نفس، وقوله وازرة أي آثمة. وهل المراد آثمة بالفعل أو أنها من ذوات الوزر والإثم وهو المكلف أي البالغ العاقل؟ يعني أن من يكون أهلا بأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره. ويكون فائدة من ذكر وازرة أن الصغير مثلا لا يتحمل إثما لا له ولا لغيره، بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم. فهل يتحمل إثم غيره؟ يقول عز وجل ولا تزر وازرة، قال مالك آية آثمة أي لا تحمل. هذا كلمة تزر فسر المؤلف بقوله أي لا تحمل، وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى المطابق للفظ، لأن المعنى المطابق للفظ تزر أي تأثم، إذ أن الوزر هو الإثم. ولكن مر علينا كثيرا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير المطابق للفظ قد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المضاد للفظ، أي لا تحمل وزر نفس أخرى. أفادنا أيضا بقول الوزر نفس أن أخرى صفة بمفهوم تقول نفس، أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو، وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا، واضح؟ كل يحمل وزره. قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر قاعدة، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهينة. أما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخر شيئا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن سنه إياه يعتبر وزرا، لأنه هو الذي شق الطريق لها ومهد السبل، فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن تدع نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء. إن تدع أي تطلب مثقلة بماذا؟ بالأوزار، إلى حينها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجملة لا يحمل كما تعلمون جواب الشرط، الشرط قول إن تابعوا، وهو مجزوم بحذف الواو وضم قدر عليه، ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب فاعل، يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب وزره، فإنه حتى وإن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الوازن شيئا لا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، في الدنيا أيضا إذا استغاث بك إنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على سن من الشبال، إنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده، لكن في الآخرة لو دعت نفس المثقلة إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمله شيئا. وقول شيء نكر في سياق النفي فتعني القليل والكثير، وقول مثقلة هي أيضا نكر في سياق النفي فتعني أي مثقلة مهما كانت هذه المثقلة، فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يحمله شيئا. ثم قال ولو كان ذا قربى، ولو كان قال المدعو ذا قربى قرابة كالأب والابن، أو ولو كان المدعو، ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي؟ يمكن لكن متلازمة، لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له، لكن أيهما أنسب من حيث السياق؟ وإن تجد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قوة. لكن يقول إن تجد مثقلة، المثقلة هنا الداعي، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. نقول المدعو أقرب، لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن نقول ولو كانت ذا قرب، يبقى إن تدع مثقلة. ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث لو كان مجازا يكون مؤنثا يا اخوان قل لا. قال ابن مالك وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم لا تكون. واضح؟ اذن وان جاءوا من قال لهم لا فهم شيء ولو كانت ذا قربى صح، ولو كانت الداعيه. لكن لما قال ولو كان ذا قربى وذكر علم أن الداعي غير الداعي كما قال مالك. وقول قربى أي قرابة، ومنه قوله تعالى واعلموا أن ما أعطوا شيء فأن الله خمسه والرسول ولذي القربى أي القرابة. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، فالقربة من أبناء القرابة. لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب؟ لا، ما يجيب، بل يقر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب ولو كان ذا قربى، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. قول عدم الحمل في الشقين أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل، وإن جاء المرقان إلى حملها لا نحمله شيء. وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو ربه. فلو أن أحدا قال شخص آثامك عليك يمكن يكون هكذا؟ ما يصح، لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم الله عز وجل. لو أن أحدا استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا؟ لا، لأن هذا حكم من الله عز وجل. هذا فعل قوله، وعدم الحمل في السقي حكم من الله، أي فليس لأحد أن يتجاوزه، يعني حكم. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنه لكاذبون. يعني يقول ذلك ولكنهم ما هم ليسوا بصارفين، قال تحمل، نعم، وإنهم لكاذبون. ثم قال: ولا يحملن أثقالهم، وأثقال مع أثقال لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة والقدوة، فكانوا يحملون أثقالهم أثقال من أضلهم.